بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه، وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقى الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سنسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. الحمد لله. في هذين الحديثين النهي عن بعض البيوع. الأول: الشراء من الجلب، وهم القادمون بالسلع من البادية أو من بلد أخرى، وهم الركبان. لا تلقوا الركبان، ونهى رسول الله عن تلقي الجلب، المعنى واحد. المراد تلقيهم للشراء منهم قبل أن يدخلوا السوق، لأنهم ما لا يدرون في هذه الحالة عن الأسعار، ما يدرون، ف يعني ينخدعون. فلا يجوز تلقيهم، لأن يعني هذا يغرهم. تركهم حتى يقدموا السوق ويعرفوا الحال، فمن تلقي واشتري منه، إذا أتى صاع البائع الجالب، إذا أتى السوق وجد الأمر أنه وجد أنه مغبون فهو بالخيار، وفي لفظ فهو بخير النظر. وهذا يدل على أن البيع صحيح، البيع صحيح، لكن للبائع الخيار إذا يعني تبين له الغبن. والغالب أنه لا يأخذ بالخيار إلا إذا صار وجد الأمر فيه غضاضة عليه. حما إذا وجد أن البيع مناسب، أنه باع بسعر مقارب لسعر السوق، حينئذ إنه لا يحتاج إلى الخيار، إنما يحتاج إلى الخيار إذا تبين أنه غلب. هذا يقتضي يعني النصح للمسلم: لا تستغفل أخاك وتحيل غفلته وتغره. لا، النصيحة تقتضي أنك يعني لا يعني تتحين حال غفلته وجهله، كما أنه لا يعني لا يعني تستغل، لا تستغل الضعيف المسكين الذي لا يحسن المماكسة من صبي أو امرأة أو جاهل بالبيع والشراء. لا عليك أن تنصح وتبيعه مثل ما تبيع لغيره، مثل ما تبيع لغيره. والبيع الآخر في الحديث: بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو المقيم في البلد وفي السوق، والبادي هو القادم من البادية أو من غير البادية. ولا يبيع الحاضر للباد قيل لابن عباس: ما معنى حاضر لباد لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا يبيع له. سمسار مثل ما نسميه دلال يبيع له، لا يكون له سمسارا. في لفظ آخر: دعوا الناس يرزق الله بها، لأنه الحاضر يفهم الأسعار، يأتي للبادي يقول: لا لا أنت ما تدري، أنا اللي أبيع لك. فهذا يفوت على الناس، أن يعني القادم يصير أسمح في البيع وفي عرض السلع، لكن هذا لا، هذا يمكن يتشدد ويحجز السلع المجلوبة، تحكم. والجلاب يعني أسمح في البيع، فيأتي هذا الحاضر ويعترض ويتدخل، يتدخل على ما قال يقطع رزقه. هذا يبي يبيع بسعر متوسط وزين، هذا لا يبيع. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وإن أهل العلم لهم كلام كثير في هذا، لكن يعني أبين أنه هذا الحديث صريح في أنه لا يجوز بيع الحاضر للباد، يكون له سمراء، يكون هو الوسيط في بيع ما جلب، في بيع تجارته وبضاعته. فأما إذا تدخل فهذا لا ريب في تحريمه، إذا تدخل هو نفسه عرض أنه يبيع له. أما إذا جاء الجالب وطلب من الحاضر أنه يبيع، يقول: يا أخي والله ما أدري وش السوق ولا شيء، لعلك تكون هذا. بعض أهل العلم حتى هذا يمنعه، والأظهر أنه لا بأس به، لأن هذا الجانب استنصحه وهو الذي طلب. ولهذا كثير في الآن، كثير من خصوصا جلاب الخضار ونحوها، يكون لهم عميل من أصحاب المحلات يأتي له بالبضاعة ويسلمه إياه، هو يسوقها ويأخذ الثمن، هذا ينزل عنده ويمشي. يعني يقول: لا تبرى من أخيك، ويقول بيك تبيع لي أنا ما أدري، وأنت يقول: لا لا كيفك رح. هذا من باب يعني النصيحة، إذا استنصحك فانصحه. فالأظهر هو هذا، والله أعلم. إنما ينعان المنهي عنه أن يتدخل ويعترض. أما إذا استشاره، لو عرض السلعة وسيمت منه استشار: إيش رأيك، يعني مناسب؟ تقول: بكيفك؟ ولا تقول له: صحيح، يمكن تشير عليه، والله رخيصة السلعة بهذا الثمن، رخيص. هذا يشمل في كل السلع المجلوبة من الأشياء اليومية كالخضار ونحوها، والأشياء الأخرى، السيارات. لا يبيع حاضر لباد. نعم، بعده. كله الظاهر انه يعم الجالب. نعم. ولا يبع حاضر لباد، النهي للتحريم، احسن الله اليكم. على التحريم، نعم. اجل. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يصوم المسلم على صوم المسلم. هذا حديث اشتمل على أحاديث، على مسائل اشتمل على بعض ما تقدم. أعد. وعنه رضي الله عنه قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه نعم يقول: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. هذه تقدمت. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، وجاء التصريح بالنهي عن النجش، هذا صريح. التناجش والنجش هو أن يزيد في السلع من لا يريد شراءها، إنما يريد مضرة المشتري أو نفع البائع لا غرض له، يريد أن فيزيد في السوم وهو لا يريد الشراء، هذا هو النجش. ولا تناجشوا، نعم، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته. فسر العلماء هذا بأنه يأتي للمشتري فيقول: لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، يعني هذا على سبيل المثال. لمن اشترى سلعة بمئة أنا أعطيكها بثمانين، هذا يضر بالبائع. وهو ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لأن ليفسخ، لأنه بهذا المشتري يندم إذا عرض له هذا، يندم فيفسخ البيع. إن كان في وقت الخيار يفسخ يعني بحكم الخيار، وإن كان بعد اللزوم سيتحيل ويتعلل ويذهب للبائع ويظهر له الندم، يطلب منه الإقالة أو وفي هذا ظلم للبائع، البيع على البيع ظلم للبائع. وعكسه ومثله الشراء على الشراء، وذلك بأن يقول لمن باع سلعة بثمانين أنا أعطيك، أنا أعطيك فيها مئة، وفيها العدوان على المشتري، يتدخل ويذهب للبائع، البائع الذي باع سلعة بثمانين يقول أنا أعطيك فيها مئة، فهذا الشراء على الشراء، ليفسخ البائع فيندم البائع فيحمله على يعني فسخ البيع، سواء كان في مجلس الخيار أو في وقت الخيار أو بعد ذلك كما تقدم. ولا يبيع بعضكم، يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، هذا في النكاح. هذه الفقرة محلها كتاب النكاح. ردها في النكاح سمك. ها؟ أقول موجودة في النكاح كذلك. إيه لابد. لكن ذكرت هنا يعني لأنها وردت جميعا في سياق واحد. ومحل ذلك أن يخطب الرجل امرأة خطبها رجل قبله وبعدما يعني أظهروا له الرضا وركنوا إليه تقدم هذا وخطب، ففي هذا عدوان على الخاطب لأن ذلك يحملهم مثلاً إما أن الخاطب الثاني يعني ظهر لهم أنه أفضل أو أغراهم طمعوا أن يكون المهر أكثر لسبب من الأسباب هكذا. أما إذا كان مجرد أنه خطب فهذا من جنس السوم، يعني الفتاة يعني تتقبل الخطاب ويشهد لهذا قصة فاطمة بنت قيس ذكرت النبي أنه خطب فلان وفلان وفلان كلهم خطبوه تستشيره وقال انكحي أسامة وذكر يعني بعض الأمور في فلان معاوية أبو جهم وأبي جهم لكن محل النهي عن الخطبة على الخطبة فيما إذا يعني أظهر الاستجابة والركون إليه إلى الخاطب الأول فهنا فلا يجوز لمن علم ذلك أن يخطب لهذا الحديث ولا يخطب. ويسأل أحسن عليكم يسأل قبل أو لا قبل كيف أقول يسأل هل قبل أم لم يقبل يسأل إيش قبل أم لم يقبل يعني هذا اللي كيف يعرف أنهم أجابوه الخاطب؟ لا إله إلا الله ممكن يتبين ممكن حتى يعترض كانوا قد أجابوه وأبدوا الموافقة المبدئية الموافقة المبدئية. نعم الفقرة الأخيرة من الحديث ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم. أما رواية مسلم ولا يصوم إيش ولا يصوم ولا يصوم نعم يعني على إن لا نافية ولا يصوم المسلم وإلا إذا كانت نهي ولا يصوم المسلم على صومه. عندك نسخ هكذا ونسخ هكذا وكذلك عندما لا يصوم لا يصوم لا يصوم لا ناهية ويصوم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية لكن أحيانا تأتي بالنفي على أن يكون معناها ما النهي النفي يأتي بمعنى النهي كذلك لا يبيع أحسن الله إليكم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ضبطها هكذا مجزومة يبيع نعم ولا لا يبيع على أي حال محتملة فعلى كل حال يقول الصنعاني قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه قال يروى برفع المضارع على أن لا نافية. المهم أن اللفظ محتمل والمؤدى واحد والنتيجة إن كانت نافية فمقصود النفي النهي بل يقول أهل العلم والبلاغة إن النفي أبلغ لأنه مطلوب منه يعني العدم لا هذا لا ينبغي أن يكون. طيب ولا يسم على ثوم أخيه قالوا هذا فيما إذا يعني هذا في السلعة المعروضة بالمزاد معروضة بالمزاد إذا يعني كاد أن يستقر البيع لآخر صوم فلا يجوز لغيره أن يتدخل. أما إذا كانت معروضة للمزاد فلكل أن يصوم، محل النهي فيما إذا يعني استقر الصوم على أحدهم آخر صوم، يعني ما لا الدلال أو البائع لإعطائها آخر من سام، فحينئذ أمسك. أما ما دام يقول من يصوم من يصوم، لا شب زد، هي معروضة، مطلوب من الحاضرين أنهم من له رغبة يتقدم. أما إذا خلاص خذ يا فلان رست على آخر صوم، فحينئذ على الحاضرين أن يمسكوا. كأنه مثل ما قلنا في الخطبة إذا ركنوا. أما ما دامت المرأة يتقدم لها الخطاب ولا أجابت لأحد فلكل من رغب أن يتقدم. والله أعلم. من بعد محمد؟ من بعدك؟ عندك شيء محمد الفوائد حول هذا فيه السوم عند الشيخ البسام ولا غيره؟ السوم أحسن الله إليكم. السوم إيش فيه؟ إيش قالوا؟ قال ومعناه أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها. إيش يقول؟ أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع. أي يعني آخر صوم. ولم يعقده. فيقول الآخر لمالك المبيع استرده فأنا أشتريه بأكثر، أو يقول فيقول استرده. نعم. هل من نوع البيع على البيع؟ فأنا من نوع الشراء على الشراء، هذه تلتحق بالشراء على الشراء. نعم. فأنا أشتريه بأكثر، أو يقول للمستامي رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص منه. قال الحافظ ليس المراد السوم في السلعة التي تباع في السوق بالمزايدة. خلاص هذا واضح. فهذه لا تحرم بالاتفاق لما في الصحيحين من قصة المدبر من يشتريه مني. المقصود ما دامت إن العرض قائم والراغبون في مقام التنافس والزيادة فلا تحرم، إنما محل النهي فيما إذا ركن البائع إلى السوم الأخير مثلا. خلاص عندك يا فلان، إذا قال عندك يا فلان أو بعنا فأمسك. وقلت له إنها تلتحق بالشراء على الشراء. نعم. بعد محمد أحسن الله إليكم. ويصح البيع إذا باع الرجل على بيع أخيه؟ عم يقال إنه فاسد والعقد باطل ما دام منهي عنها أنه يقتضي الفساد. نعم. وش العبارة؟ إيش يقول؟ لا ما هي بصحيحة على الإطلاق، لكن لا تستبدل. يقول أنا ما أبدل، اعلم أنك إذا اشتريت السلعة مني ما تجي تقول بدل لي السلعة بواحدة ثانية ولا سلعة. أنا لا أقبل، يعني هذا نظامي في البيع. لكن إذا تبين في السلعة عيب. خلاص هذا نظامي أنا ما أبدل. صحيحة. ما يلد عليها الفساد أو إلا إذا يعني مثلا يعني لو قال وإن كان فيها ما كان يعني وإن كان فيها عيب لا تبدل، هذا باطل. لا بس هذا احتراز من مما يفعله أصحاب التجارة بعضهم من أنهم يعني ترغيبا للعملاء أنه إذا جاء بالسلعة يختار نوع آخر أو يختار مقاس آخر يبدلونه له ترغيب، ولهذا يرغب الناس بالشراء من اللي عندهم تسامح ويوسعون ويقيلون. يقول تعال هذه السلعة واختر لك سلعة أخرى. نعم. بعض السلع ما يردونها البتة، يعني يقول للمشتري ترى إذا أخذته ما رده. خلاص ما يرد ما يلزم. السلع الكهربائية الآن. الشيء الكهربائية. ولو كان فيها خلل. يقول أنا ما أنا مسؤول عنها، يمكن أنت اللي حرقتها. إيش؟ يقول المحتمل إنك أنت اللي حرقتها وتترجع. يقول أنت اللي إيش؟ حرقته. إيه. هذا يتحاكمون عند أصحاب الشأن. بس ما يجرب أحسن. يجرب في المحل. إنها سليمة. إيه. بعض ما يمكن تجربتها أحسن الله يهديك. شو قول؟ بعض القطاع لا يمكن أن تجرب. مثل الدينامو مثلاً حق المكيف. ما يمكن يجرب إلا إذا ركب السيارة. المقصود هذه تحتاج إلى محاكمة. إذا تنازع البائع والمشتري في من عند من حدث البيع شو يسوي بهم؟ نعم. أحسن الله عليك، من قلب بضاعة نفس بضاعة جار من أجل بضاعة إيش؟ من يقلب بضاعة مثل بضاعة جاره يكسب ليس ينافس، هل يقول؟ ما أدري والله إيش معنى بضاعة جاره؟ يعني نفس اللي بيجيبها جاره ويروح يشتريها من الجمله وجابها عنده، يعني ما في مضره للجار. خلاص يعني هو هذا يشتري من الجمله وهذا يشتري من الجمله وكلن والله هو الرزاق. نعم غيره.